الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لهذه المذكرة الموسومة بمئة فائدة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على رسالة تدمورية الشيخ حسام التيمية، أخوكم محدثكم من الكويت سالم من ساعد الطويل. ونحن في ليلة الثاني من ربيع الأول لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع عشر من الشهر الأول لعام 13 و2000. ونأتي هذه الليلة على ختام هذه المذكرة لندخل في مذكرة أخرى، وهي مقدمة محقق رسالة تدمورية، وفيها فوائد كثيرة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الفائدة 97، قال رحمه الله تعالى: لا يجوز. طبعا عندنا صفحة 39، لأنه في شوية خربطة تقريبا. فائدة 101. طيب، صفحة 39. قال الشارح رحمه الله تعالى: لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، أو توكلت عليك ثم على الله، عكست قدمت وأخرت، لا يجوز مطلقا. التوكل والحسب لا يجوز إلا لله، توكلت على الله وحده، وثم هنا لا تجزي وثم لا هنا لا تجزي ولا تنفع. ما شاء الله ثم شئت، لا تقس على هذا كما فعل بعض الناس، هذا خطأ، لأن المشيئة ثابتة للمخلوق. ما شاء الله ثم شئت، فالمنهي عنه الممنوع أن تجمع بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق بحرف الواو التي تقتضي الجمع ونوعا من المساواة. ما شاء الله وشئت، هذا نوع من الشرك ذريعة إلى الشرك. لكن لو قلت ما شاء الله ثم شئت، لأن لك مشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى لا شيء في ذلك، هذا جائز. لكن هل يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليه؟ لا يجوز. توكلت على الله وحده، نأخذ من هذا الأسلوب، وهذا الأسلوب متكرر في القرآن كثيرا سيمر من الآن: وعلى الله وحده فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن لم تفردوا الله تعالى بالتوكل وأشركتم معه غيره في التوكل لستم بمؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، كالتي قبلها تماما: وعلى الله وحده فليتوكل المتوكلون. لا يجوز للمتوكلين أن يتوكلوا على غير الله ولو مع الله. طيب، التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الأخذ بالأسباب الشرعية. فيعتمد الإنسان بقلبه ويفوض أموره إلى الله تبارك وتعالى، فهذا عمل قلبي لا يجوز إلا لله وحده. فلا يصح أن يقال أتوكل على الله ثم عليك، أو توكل على الله ثم على فلان، وإنما التوكل على الله وحده. وذلك يقول الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقدم الجار المجرور، لم يقل توكلوا على الله، وإنما قال وعلى الله فتوكلوا. فتقديم الجار المجرور يفيد الحصر والقصر على أن التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. البعض يظن أن توكلت على الله ثم عليك مثل ما شاء الله ثم شئت، لا، هذا خطأ. لأن أول ورد النص في ما شاء الله ثم شئت، لا تقول ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. لكن ما ورد النص أن يقال أتوكل على الله ثم عليك، لأن هل أنت تفوض أمورك إلى فلان من الناس؟ لا، تفويض الأمور إلى الله عز وجل وحده. لذلك لا يجوز أن يقال توكلت على ثم عليك، فضلا أن يقال توكلت عليك ثم على الله، ولا يقال طبعا توكلت على الله وعليك، وإنما يقال ماذا؟ توكلت على الله وحده، توكلت على الله وحده. القول شاء الله وشئته شرك لفظي يسمى شرك أصغر، هو ذريع إلى الشرك الأكبر. ومن ضوابط التي ذكرت في تعريف الشرك الأصغر هو كل شرك كان ذريعة إلى الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر هو من وسائل الشرك الأكبر، فذلك نهى عنه الشارع. الذي يشرك بالله شركا أصغر لا يكون مشركا شركا يخرجه من الملة، بل هو من المسلمين وإن أشرك شركا أصغر. ما الذي ليس من المسلمين؟ الذي يشرك الشرك الأكبر، لكنه يخشى عليه أن يقع في الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبر، فهو خطوة يخطو بها هذا الإنسان بالشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولذلك لو أقسم الإنسان بغير الله فقد كفر وأشرك، ومع ذلك ممكن أن يكون هذا كما هو معلوم شرك أصغر، إلا إذا اعتقد هذا الحالف بأن المحلوف به هو كعظمة الله أو أعظم من الله، فهذا يكون الحالف في الحالة شرك إيش أكبر، إذا اعتقد بأن المحلوف به يستحق من التعظيم كتعظيم الله أو هو أولى بالتعظيم من الله، فهذا شرك أكبر. أما إذا أقسم بغير الله ولا يعتقد بأن هذا المقسم به كعظمة الله ولا فضلا يكون أعظم من الله، فهذا حينئذ يقال عنه شرك لفظي، وقد سماه الشارع الحكيم شركا بقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك أو أشرك. نعم. الحديث 93: كثير من المنتسبين إلى العلم اليوم يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، وتؤلف الكتب في هذا التوحيد فقط، وربما سمروا ما خالف ذلك من الأفكار الهدامة، كما يقع في هذه الأيام العقيدة السلفية التي تثبت الأسماء والصفات وتدعو إلى التوحيد إلى توحيد العبادة وإلى هذا المنهج السلفي. أطلق على هذا بعض الناس في بعض الأفكار في هذه الأيام أنها من الأفكار الهدامة التي تهدم الإسلام. غريب، أي إسلام الذي يهدم؟ أين الإسلام الذي يهدم؟ وكون الإنسان كلما خالفه يسمى إما علمانيا أو أفكارا هدامة، هذه من الأساليب الجديدة ينبغي لطالب العلم أن يقتصد في كلامه. لا تسمي كل من خالفك وغضبت عليه أنه علماني، كما نسمع من بعض الناس الذين يتغرقون، أو تقول إنه يحمل أفكارا هدامة وإنه هذا لا يجوز. أنت تسيء إلى نفسك من حيث لا تشعر، والناس مهما أخطأوا ما لم يصلوا إلى درجة الشرك الأكبر وإلى درجة رفض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يسمون من عصاة الموحدين، لا ينبغي أن يلقبوا بمثل هذه الألقاب. كلهم عباد الله، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. هؤلاء كلهم الله سماهم عباد. ينبغي التنبه لمثل هذا التطرف الذي نسمع كثيرا. نعم، كثير من الناس يسارع أولا تطرق للمسألة، وهي أن من الخطأ الشائع بين كثير من الناس تفسير لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله. والذي يجعل هذا التفسير مشكلا أن عبارة لا خالق إلا الله هي عبارة صحيحة في ذاتها. أليس هذه عبارة صحيحة مستقيمة أو غير مستقيمة؟ لا خالق إلا الله مستقيمة حقا، لا خالق إلا الله، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا. وقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال: خلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه العبارة بذاتها الله خالق كل شيء لا خالق إلا الله عبارة صحيحة، لكن أيش الخطأ اللي فيها؟ أن تجعل تفسيرا للا إله إلا الله. يقال: ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول: معناها لا خالق إلا الله. هذا التفسير خطأ. فلما تقول الناس تفسير خطأ يبادر يقول: كيف لا خالق إلا الله؟ صح، احنا نوافق بأن لا خالق إلا الله، لكن هل لا خالق إلا الله هي تفسير للا إله إلا الله؟ الجواب لا، من أكثر من وجه. الوجه الأول أن لا إله إلا الله، الإله من كلام العرب ما يعرفون الإله بمعنى الخالق، وإنما الإله بمعنى المعبود. أنت تفسر عن تفسير، فإذا قلت لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فسرت الإله بمعنى الخالق، والإله في كلام العرب بمعنى المعبود المألوه المعبود. هذه واحدة. الوجه الثاني أن العرب المشركين أو مشرك العرب كانوا يقولون لا خالق إلا الله، وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لاحظ، كانوا يقولون لا خالق الله، وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. فلو كان لا خالق الله هي تفسير للا إله إلا الله لقالوا لا إله إلا الله. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وأقروا بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، صح؟ ثم يقول الله عز عنه في موضع آخر: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن كيف تارة يقولون لا خالق إلا الله، الله الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وتارة يقول الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هل هؤلاء غير هؤلاء ولا هم هم؟ هم أنفسهم الذين يقولون الله الذي خلقنا، وهم أنفسهم الذين أبوا يقولوا لا إله إلا الله. هذا له أكبر دليل على ماذا؟ على أن لا إله إلا الله ليس تفسيرها لا خالق إلا الله. الدليل أن العرب الذين كانوا يقولون الله الذي خلق السماوات والأرض أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، فلو كانت هذه الكلمة تعاد هذه الكلمة تفسير هذه الكلمة لقالوا لا إله إلا الله. فهم الآن تبين لنا أنهم هؤلاء المشركون الأوائل أعلم بلا إله إلا الله من كثير من ينتسب للإسلام في هذا الزمان. كيف؟ قال: تجد هؤلاء يعبدون الأولياء والصالحين ويدفنون الأموات في القبور ويتمسحون بهم ويسجدون لهم ويطوفون بقبورهم ويرجون بركتهم ويدعونهم عند الشدائد وفي الرخاء وفي الشدة، ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله. بينما العرب الأوائل عرفوا بأن إن قالوا لا إله إلا الله لازم ذاك أن يكفروا بكل الأصنام والأولياء المعبودة من دون الله، فما تضبط معهم الأمور، يا هذا يا هذا. بينما جهلت هذه الأيام ممن ينتسب الإسلام يقول لا إله إلا الله بأعلى صوته وهو يعبد الأولياء، يعبد الشياطين، يعبد الجن، يعبد القبور، يعبد القباب، يتمسح بالحصى والجدران، يأتي بجميع مظاهر الشرك حتى السجود لغير الله يسجد ويقول لا إله إلا الله. فانظروا كيف استنبط الشيخ محمد رحمه الله، فقال إن مشرك العرب أعلم بلا إله إلا الله من مشرك زماننا، لأنهم هم كلهم مشركون، لكن الأوائل أبوا أن يقول لا إله إلا الله لأنهم علموا أنهم إذا قالوها لازم يتبرؤوا من الآلهة الباطلة. بينما هؤلاء يقول لا إله إلا الله ولا يتبرؤون من الآلهة الباطلة، والمصير واحد، إلا أن المشرك الأوائل أعلم بلا إله إلا الله من المشركي المعاصرين. هذه مسألة. مسألة أخرى أقول أن بعض الناس يعني كلما اختف مع أحد بادر ولقبه بألقاب شديدة، كأن يقول هذا فلان أفكاره هدامة، أفكاره تهدم الإسلام، حتى بلغ الأمر في بعضهم أنه يقول عمن يعبد الله وحده لا شريك له ويدعو إلى دعوة التوحيد كن هؤلاء أعداء الإسلام، هؤلاء أفكارهم هدامة، هؤلاء وهابية يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يكرهون الأولياء. هذه القاب شديدة جدا. كيف تقول عن مسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد الله لا شريك له ويثبت الأسماء الحسنى لله والصفات العلى كما وصف الله بها نفسها في كتاب من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، كيف مثل هذا يقال عنه بأنه هدام للأفكار للدين أو عنده أفكار هدامة؟ هذا ظلم. كما أن بالمقابل بعض الناس إذا وجد من الفساق أو من بعض الكتاب أو من بعض المتكلمين مقالة، سمع منه مقالة أو جاء خبر بادر وقال فلان علماني، علمانية هي فصل الدين عن الدنيا، يقول الدين كيف تبصر يهودي نصراني مجوسي بوذي، المهم إيش أمر الدنيا يسير يعني يسير وفق ما يخطط له من التنمية والإصلاح والاقتصاد ونحو ذلك. ف مش كل واحد بس تكلم كلمات يسيرة أو صدد من بعض الألفاظ نبادر وقال عنه علماني، قل هذا كلام خطير جدا، بل هذا من كلام المتطرفين يعني التكفيريين الذين كفرون كثير من الناس لمجرد مخالفة معهم، أو حتى لو كان مخالفته كبيرة. لكن أنت لماذا تستعمل الاصطلاحات الشرعية؟ لماذا تقول مسلم أو كافر أو منافق أو ظالم أو فاسق؟ أما الكلمات هذه التي تحتمل وتحتمل، حتى أن بعض الناس مسلم ويصلي ويقول عن نفسه أنه علماني أو أنه ليبرالي ما يعرف معنى هالكلمات، حتى جعل الناس من يقول لا هناك ليبرالية كفار وليبرالية مسلمين، لا ما في شيء اسمه ليبرالية في الإسلام، هذه كلها أفكار، حتى أن بعضها يصعب تحديده، يعني اصطلاح يصل لو تقول حق واحد حتى له يتبنى الفكر الليبرالي ما هي الليبرالية يمكن يعجز يحدد لك إياها، يعجز إيش حدد لك إياها. حتى بعض الناس قال كل من ليس منتسب إلى الدعوة أو المتدينين أو المستقيمين يسمي إيش؟ يسمي نفسه ويسمون الآخرين لبرالي أو علماني ونحو ذلك. طبعا العلماني أسوأ حال من الليبرالي، لكن بعضهم قريب من بعض، لكن العلماني يعني علنا هو إيش؟ يريد فصل الدين عن الدنيا، فيقول يعني لا دين وكل واحد يتدين كما يشاء. الليبرالي مثل ما قلت قد لا تنضبط، لأن أصلا كلمة الليبرالي غير منضبطة، مختلفين في تحديدها، حتى الذي يتكلموا بها اختلفوا في تحديدها. طيب مسألة أخرى، لما قال بأن إنسان لم يكن عنده قصور أو عنده معاصي يقال هذا يسمون من عصاة الموحدين، هنا يعني الحكم عليهم بأنهم من عصاة الموحدين، مش معنى يسمون يعني يقول يا عصاة موحدين يا عصاة الموحدين، كما يقال مثلا يا فلان أو يا بني فلان أو يا أيها الطلبة أو يا أيها المدرسون أو يا المهندسون، نقول عن هؤلاء يا أيها إيش عصاة الموحدين، مش هكذا المقصود، وإنما المقصود التسمية اللي هي الشرعية، يعني ماذا يطلق عليه، ما هو حكمه، فلا بد أن نتنبه لهذا. ثم لسنا بالضرورة أن نلقب إنسان حتى لو كان عنده فسق ولا عنده في ظاهره القصور أو المعاصي أو الكبائر، ما نسمي الفاسق الفلاني الفاسق الفلاني، هذا ما يجوز أصلا، هذا بل منه من التنابز إيش بالألقاب، وقد يكون يلحق الإنسان أذى دنيوي أو أخروي أو يؤثر على دينه إذا أخذ يلقب الناس هذا فاسق وهذا فاجر وهذا كذا. المهم الشاهد لم يكن هناك مصلحة شرعية في يعني تحديد فلان فاسق ولا ظالم، وإلا لا يجوز أن نسميه فلان باسمه، وكلهم سماهم الله عباده، فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فسواء كان ظالم نفسه أو مقتصد يعني مكتفي بالفرائض وترك الكبائر، أو سابق بالخيرات يأتي بالفرائض ويضيف لها المستحبات، كل هؤلاء سماهم من الله عز وجل عباده، فقال ثم ورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. نعم. قال رحمه الله تعالى رسالة ابن القيم رسالة الصلاة: كثيرا ما يدعو طلاب العلم في قراءته ويقطعون القراءة قبل أن يتموا الرسالة ويخرجون بدون نتيجة، لم يفهموا هل هو مع القائلين بأن تارك الصلاة كافر أو مع الآخرين، لأنه يسوق حجج الطرفين، لذلك أعرف لهذا الإمام أسلوبه، فإذا عرفت أسلوبه وتأنيت في قراءة ما كتب وجدت هناك علما شافيا وعلما نافعا رحمه الله. ابن القيم رحمه الله تعالى من أجل العلماء الذين وفقه الله إلى تصنيف في العلم، تصنيف عجيب واستنباط فوائد، فهو محقق بحق، وحسبه أنه تلميذ من شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية بحر لا ساحل له، جمع المادة العلمية كالمواد الخام التي تجمع لبناء بناء يبنى بها بناء، فجاء ابن القيم أخذ من هذه المواد الخام وأخذ يبني، فبالتقسيمات شيء عجيب، لكن هو عال على من؟ على ابن تيمية، فكتبه نافعة نافعة ومفيدة جدا جدا. فله كتاب اسمه إيش؟ يعني حكم تارك الصلاة أظن هكذا، أو رسالة في الصلاة، يتكلم عن حكم تارك الصلاة، فكتاب قد تقع يعني كتاب يقع يمكن 100 ولا 120 صفحة، بعض الناس كما يقول الشيخ أن يقرأه ما يتم فما يعرف ما رأي الشيخ أصلا. هذه المسألة كما تعلمون خلاف فيها قديم، وهي حكم تارك الصلاة تهاونا بعد الاتفاق على أن من تركها جحودا فقد كفر، لكن الذي تركها تهاونا اختلف العلماء في حكمه. فمثل ابن القيم ماذا يفعل؟ رجل محقق يأتي بالأقوال كلها وأقوال كل فريق وبما استدل، فلا يظن يعني ظان أن ابن القيم في بحثه أو فيما أعرضه من أقوال أنه بمجرد النظر السريع أنك اخترت ما قاله، أنه قال يقول قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وذهب فلان وفلان، ثم عاد يرجح الذي يراه مناسبا. فبعض الناس حتى هذا واحد تكفيري مشهور له كتابات، ماذا يفعل؟ يأتي إلى كتاب ابن القيم أو يعني بعض كتب ابن القيم، ويأتي مثلا تفسير ابن كثير، فيذكر فيه أقوال قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، هو يقول عن نفسه يقول فأخذ القول الذي أريد، أخذ القول الذي أريد وأقول قال ابن القيم صفحة كذا، فعلا لو ترجع تجد إيش ابن القيم قال هذا الكلام، لكن ابن القيم لما قاله ساردا إياه ليس إيش قائلا به، فهو يخدع الناس بأن قال ابن القيم. وهذا العياذ بالله من طرق أهل البدع الذين قال عنهم أنهم يكتبون، ها يكتبون ماذا؟ يكتبون الذي لهم ويدعون الذي عليهم. وأما أهل السنة فيكتبون ما لهم وما عليهم. أهل السنة لا شيء عليهم، ولكن هناك بعض النصوص ظاهرها قد لا يتمشى مع مذهب أهل السنة، فيحتاج إلى تأويله، إلى تعسف في توجيهه، فيقول يحمل هذا على كذا وكذا، هذا يحمل على كذا وكذا، والأصل ذاك الأوضح والأبين المحكم معناه كذا وكذا، انتبهتم؟ لكن أهل البدع ماذا يفعلون؟ ما وجدوه يعني مفحما لهم أو لا جواب عليه أعرضوا عنه. فهنا قيل عنهم أنهم يذكرون الذي لهم ويدعون الذي عليه. طيب، إلى ماذا وصل ابن القيم؟ من وقف على كتاب ابن القيم فقرأ إلى ما النتيجة التي وصل إليها؟ أولا، ما هي الأقوال في مسألة حكم تارك الصلاة؟ في قول يوافق ظاهر الأدلة وهو أنه كافر. هذا التارك من؟ أي تارك؟ تكاسلا تهاونا، صح؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك الكفر ترك الصلاة، قال من تركها فقد كفر. عبد الله شقيق يقول لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون من الأعمال شيء تركوا كفر إلا الصلاة. الله يقول فخلهم بعدهم خلفهم وضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإلا هم ليسوا بإخوان لنا في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني لو ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكسول اللي ما يصلي لا قتله الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسامع المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ما هو جواب الأول؟ قال لم نكن المصلين. فيقول بعض المحققين أن ظاهر الأدلة تؤيد قول من قال بأنه كافر مطلقا سواء تركت جحودا أو تساهل. القول الثاني هو القول الذي يتمشى مع الجمع بين الأدلة، لأن بعض الأدلة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله مخلصا من قلبي دخل الجنة، يخرج أقوام من النار من أهل لا إله إلا الله. وهكذا استدلوا بهذا على ماذا؟ على أن لو ترك الصلاة فهو يبقى مؤمن بما أن عنده التوحيد، عنده لا إله إلا الله. فكيف الجمع بين الأدلة التي ظاهرها تدل على التكفير والأدلة التي تدل على ظاهرها على أنه ينجو بلا إله الله حتى لو لم يصلي؟ قال الجمع بين هذا وهذا أن أدلة تارك الصلاة تحمل على ماذا؟ تحمل على ماذا؟ على أنه إن تركها جحودا. لكن هذا الكلام ما رضي به من يقول بأنه كافر ولو تركها تكاسر. لما؟ قال لأن الذي يجحد الصلاة أصلا هو كافر حتى لو صلى. جحود الصلاة ها كفر مخرج من الملة حتى لو صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما علق لقب الكفر على الجحود، ما قال فمن جحدها فقد كفر، وإنما قال من تركها. فمرضوا بهذا القول. لكن يقول طيب ماذا تفعل بالحديث الأخرى النصوص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، ثم يتبق بأقوال لم يعملوا خيرا قط. حتى نجمع بين النصوص قالوا إيش نحمل هذا على المراد به الجحود أو استحلال ترك الصلاة، ونحمل هذا على من تركها تكاسلا. في قول آخر لأبي حنيفة أو لبعض الأحناف أنه يسجن حتى يموت، لأن هذا إيش ليس بكافر ولكنه يعزر تعزير يسجن حتى يموت. طيب، الذي يقول بأنه يكفر يقول يقتل، لكن يقتل ماذا؟ ردة ولا حدا؟ ردة، لأنه أصلا قالوا كفر خارج عن الإسلام. والذين قالوا لا يكفر لكن ما أتى به ما فعله من ترك الصلاة أشد من جميع المنكرات، أشد من الربا والخمر والزنا واللواط والغش والعقوق، لو اجتمعت كلها في شخص هذا أهون من أنه يترك الصلاة. صحيح أنه ما أخذ من مثل الإسلام، لكن ما فعله أو فعله هذا من ترك الصلاة أو عدم إقامة للصلاة هذا أكبر من كل المنكرات، لأن هذا على الأقل هذا من المسائل المختلف فيها يكفر أو لا يكفر، بينما ما اختلفوا مثلا بأن الزاني يكفر أو لا يكفر. ليس هناك خلاف بين أهل السنة بأن الزاني يكفر أو لا يكفر، إنما هو عاصي فاسق ناقص الإيمان. على كل حال، هذه مسألة إذا أردنا أن نتكلم بها أمام العامة حتى أمام أنفسنا نقنع أنفسنا نقنع الناس حتى لا يتهاون أحد من الصلاة، هل نسرد الأدلة على ظاهرها ولا نفصل؟ لما؟ لأن في ذلك أبلغ في الزجر، صح؟ هذه واحدة. في واحدة أبلغ من هالكلمة، وهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل أو ما فصل؟ ما فصل. النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها، أراد من ذاك من وراء ذاك أمرا، وهو أن تكون زاجرة للناس، فما فصل عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذا الكلام فتركه على ظاهره أبلغ في الزجر والنهي والتخويف والوعيد، فلا نفصل إلا عند كما يقال عند أضيق المواقف، مسألة فقهيا نبحثها ندرسها طلبة علم نقول فيها أقوال وقيل وقيل وقيل وكيف توجه النصوص وكيف اختلفوا. أما النتع عند العامة ونقول لهم الصلاة والصلاة ومن تركها لك صحيح أن آخر راح يدخل الجنة وإن تركها صحيح أن آخر كل بس ما دام آخر شيء بدخل الجنة يلا نتحمل المهم أدخل الجنة. بعضها معوام هكذا يقول. فمثل هذا لا تفصل أمامه، وإنما تسرد النصوص كما سردها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون أولا متبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثانيا تكون أنت أبلغ في موعظتك وفي زجرك للناس على تركهم الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ولو شرع رجال التشريع تشريعا أحكاما وعقوبات مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا الناس إلى ذلك يعتبرون أربابا من دون الله، وقد استساغوا أن يطلق عليهم رجال التشريع، وهي عبارة صعبة عند المؤمنين. إطلاق رجال التشريع على الناس صعبة جدا، لأن المشرع هو الله، المشرع الحقيقي هو الله، وقد يأذن الله لرسوله أن يشرع ويحرم ويحلل بإذنه، لأن الله جعل طاعته من طاعته. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة رسول الله من طاعة الله، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم ما لم يأت تحريمه في الكتاب، كما حرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر، وكما حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. القرآن إنما حرم الجمع بين الأختين، لذلك إطلاق المشرع على النبي عليه الصلاة والسلام جائز، لأن الله أعطاه الطاعة المطلقة، حيث أعاد الفعل في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما وصل الأمر إلى ولاة الأمر لم يعطهم الطاعة المطلقة، قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أولي الأمر إنما يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله في حدود طاعة الله وطاعة رسوله، ليس لهم أن يشرعوا فيطاعوا. لو شرعوا تشريعا وحللوا وحرموا ووضعوا قوانين في الأحكام في العقوبات لا طاعة لهم، وهم أرباب من دون الله، فعبادتهم باطلة. اتباعهم في التأليل والتهليل والتشريع والتسديد ووضع العقوبات الجديدة المخالفة لشرع الله تعالى، اتباعهم في ذلك يعتبر عبادة لهم ويعتبر شركا أكبر. ليس الشرك أن تسجد لغير الله وتركع وتنبح وتستغيث فقط، إن اتبعت غير الله في التشريع في التهليل والتحريم قد أشركت وجعلت ذلك المشرع المحرم شريكا لله تعالى. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. هذا الكلام كما سمعتم وقرأتم في ظاهره، يعني أطلقه الشيخ في بيان أن يتحاكم إلى القوانين التشريعية الوضعية يكون كافرا ويكون عبد غير الله بذلك. ومثل هذا الكلام للشنقيطي كلام أيضا هكذا على ظاهره، والكلام الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله أيضا على ظاهره. بعض المشايخ يقول أن هذا الكلام أطلق بهذه الطريقة ليكون أبلغ في الزجر، لا سيما أن في فترة من الفترات بدأت الدول الإسلامية تتحول إلى جمهوريات، والجمهوريات كما تعلمون تضع دساتير وتحاكم عليها، وكانت بعض البلاد الإسلامية إما سلطانية وإما ملكية كما كان في اليمن مثلا، فتحولت إلى من ملكية إلى جمهورية، وكما كانت في مصر تحولت إلى جمهورية، وكما كان في العراق ملكية كانت تحولت إلى جمهورية. فالمملكة العربية السعودية مملكة والحكم فيها يعني بالشرع، فبعض المشايخ لما رأى بعض الدول بدأت تتساقط في تحولها إلى جمهورية وإلى دستور أطلق كلاما بهذا الإطلاق حتى يكون زاجرا للحكام والمستشارين والوزراء والدعاة، لا يسلكوا مسلك مثلا اليمن ولا مسلك العراق ولا مسلك مصر، فتحولهم من ملكية إلى جمهورية. طيب بالنسبة للتشريع، التشريع حق الله عز وجل لا شك، التشريع حق لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرع من تلقاء نفسه، وإنما هو تشريعه إيش؟ عبارة عن تبليغ، لا أنه يشرع من تلقاء نفسه. وقد يجتهد عليه الصلاة والسلام، فإن اختار ما هو خلاف الأولى فإن الله يصوبه، ويكون مختاره بحكم الحكم المنسوخ الذي لا يعمل به بعد نسخه. فإذا اجتهد عليه الصلاة والسلام واختار حكما أو رأيا، الأولى أن لا يختاره، أن لا يذهب إليه، فإن الله عز وجل يؤيده أو لا يقره على ذلك فيصوبه، ويكون مختاره هو بحكم المنسوخ. أما غير الله ورسوله فينظر إذا كانت هذه التشريعات كما يقال في أمور الدنيا، شرع قانون في أمور الصحة، في أمور المرور، في أمور الأسكان، في أمور التجنيس، هذا أيضا يعني لا يدخل فيها أن يطبق عليه الأحكام الشرعية بأنه شرع لهم الدين ما لم يأذن به الله، أو قول تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله، أو يعني نحو ذلك من النصوص الدالة على أن الشرع لله وحده، حق التشريع لله وحده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ف هذه الأمور الدنيوية، ترتيب أوراق البلاد من حيث المرور، من حيث التجنيس، من حيث الأسكان وتوزيعها، من حيث الرواتب، من حيث زيادتها نقصانها، هذه يعني كما قال الله سبحانه أنتم أعلم بأمور دنياكم. فلو شرع إنسان مثلا نظاما أو قانونا في مؤسسة في شركة أن اللي يتأخر كذا يخصم عليه كذا، واللي يغيب يخصم عليه كذا، واللي يمكث 5 سنوات يحصل على العلاوة الفلانية، هذا إيش فيها الشيء هذه؟ لا شيء في هذه، لا بأس بها، وإنما تخضع لي حسب الحاجة ما لم يكن في ظلم ظاهر للعمال أو الموظفين. أما أن يشرع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله فهذا هو الشرك بالله عز وجل، لأن هذا حق لله عز وجل، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. وفي فرق بين الإنسان يحرم ما حل الله ويحل ما حرم الله، وبين إنسان يفعل ما حرم الله، بل حتى أن شخصا ما أمر شخصا آخر بأن يفعل ما حرم الله لا يكون ذاك بذاك مشرك. مثاله كما لو قال مثلا واحد ذو منصب ذو جاه لشخص ما أضعف منه قاله اشرب الخمر، اشرب شاركني بشرب الخمر، فأمره أن يشرب، اشرب أقول لك اشرب، فأمره أن يشرب، هذا يقال عنه إيش؟ أمره بمعصية. فلو أمره وأكرهه على المعصية كما لو أن إنسان اعتدى على امرأة فاعتدى عليها بالمحرم، هذا معصية واعتدى، ما يكون كافرا وإن اغتصبها بالحرام، صح؟ فإكراه الناس على ما حرم الله عز وجل هذا جريمة، هذا منكر عظيم، لكن ليس هو تحليل ما حرمه. أما شخص ما قال فلان اللي يقول حلال يصير حلال، اللي يقول حرام يصير حرام، فجعله الحق في التحليل والتحريم كما هو حق الله عز وجل في التحليل والتحريم، هنا يكون كافرا حتى لو لم يمتثل أمره، لكن قال أنا في عقيدتي أنه حق له. هذا كما صنع من؟ كما صنع من؟ النصارى الرهبان والأحبار والرهبان، فإنهم ماذا كانوا يفعلون؟ يحلون ما حرم الله، يحلون ما حرم الله فيحلونه، شوف يحرمون لهم عليهم ما أحل الله فيحرمونه، ويحلون لهم ما حرم الله عليهم فيحلونه، ولا نفس عبارة ولا يحرمون ما أحل الله فيحرمونه، هو أحل الله قال لا حرام خلاص حرام حرام أنت أبخص، وإذا قال عن الحلال بأنه حرام صار حراما أنت أبخص، ويظنون بأن لهم الحق في ذلك. فهم يعني لو أن إنسان أمر إنسانا بمعصية وأطاعه يكون عاصي، لكن اعتقد بأن له الحق في التحليل والتحريم هذا يكون مشركا، واضح؟ يكون مشركا. إذن هذا الكلام إما أنه قيل وأطلق من باب الزجر حتى لا أحد تسول له نفسه بأن يعني يضع قوانين وضعية أو يشرع، وإما أنه يعني فيه التفصيل المشهور بأنه إذا شرع تشريعا واعتقد أن له الحق أن يشرع كما هو حق الله عز وجل، أو أنه مساو لله، أو أنه مخير إن شاء أن يحكم بشرع الله، وإن شاء يشرع تشريعا غير شرع الله ويحكم به، فهذا يكون كافرا. أما إذا كان التحريم في نفسه ثابتا ثم خالف شرع الله عز وجل فيقال عنه أنه عاصي من سائر العصاة. طيب كمل. قال رحمه الله تعالى: العقيدة النافعة هي العقيدة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورثها لأصحابه وأصحابه نقلوها إلى التابعين ثم إلى تابع التابعين، فبقي على هذه العقيدة الجفة النافعة التي لازمت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الفرقة الناجية سميت ناجية لماذا؟ قال لنا: ناجية من الأهواء والبدع، ومن ثم ستنجو من النار. مأخذ من قول صلى الله عليه وسلم: وستبتغى الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسميت ناجية. فهي ناجية من النار ولا من البدع؟ هذا من لوازم هذا، إذا نجت من البدع فستنجو من النار، إذا وقعت في البدع والأهواء فإن هذا السبب لدخولها دخولها النار. نعم. فبقي على هذه العقيدة الفرقة النادية التي لازمت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خالفهم من خالفهم وخذلهم من خذلهم، وقد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وجه البشارة بذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال، ولا تزال هذا اسم ناسخ يفيد الاستمرار، لأن الحمد لله هذه الفرقة الناجية مستمرة وباقية لا تنقطع إلى قبيل الساعة، إلى قبيل قيام الساعة. نعم. فيه إشارة إلى من يخالف الطائفة الناجية والفرقة الناجية كثيرون، والفرقة الناجية كما قلنا غير مرة كما أثبتت التجارب في هذا الوقت تكثر في مكان وتقل في مكان، ليست مجتمعة في مكان معين بل موزعون في أقطار الدنيا، ومن يتتبع أخبارهم وأحوالهم ويتعرف عليهم يجدهم متفرقون في الدنيا ولكن متحدون في المنهج على العقيدة الواحدة والمنهج الواحد، وهم يؤذون في كل مكان ويخالفون، وكثيرا من يخالفهم ويؤذيهم ويحاول خذلانهم، إلا أنهم يبقون كما وعد الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله. المراد بأمر الله عندما يرسل الله تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، هذا متى؟ قبيل قيام الساعة. نعم. حتى لا تقوم الساعة إلا على ذكع ابن ذكع، لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله الله، يقبضون جميعا إلى تلك اللحظة، الطائفة المنصورة تبقى متفرقة في أنحاء الدنيا تكثر هنا وتقل هنا، ولكنها تتجاوب، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. ما الفرق بين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؟ يقال الخذلان من الموافق، ها؟ يعني هو موافق لك في عقيدتك وفي منهجك لكنه يضعف فما ينصرك، فيقال عنه إيش؟ خذلهم. نعم، لا يضر من خالفهم. أما المخالف لا، هو الذي يكون على عقيدة غير عقيدتك ومنهج غير منهجك فهو مخالف لك، أما ذاك اللي موافق لك ولا ينصرك يقال عنه إيش؟ خذلك. نعم. تم بحمد الله وقوله الانتهاء من تدوين فوائد الفرائض من شرح الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى على كتاب العقيدة التنورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنزل له المكتوبة، وكان ذلك قبل صلاة الفجر من ليلة الجمعة ليوم 21 من شهر شوال لعام 29 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على يد كاتبها عبد الحق الأحمد الجلفاوي غفر الله ذنبه وستر عينه الجزاء. جزاه الله خير هذا طالب العلم لجمعنا الفوائد وقضينا معها أيضا كم شهر، متى بدأنا احنا؟ شهر 9 الماضي شوال، يعني شوال انتهى آخر، ها؟ خذنا إيش بعد شوال؟ القعدة والحجة، وجانا الحجة، ردينا محرم وصفر، وحين هنا أول ربيع، يعني كم؟ 4 ربيع توأول ها أربع شهور إن شاء الله نكون استفدنا. هل عنده سؤال؟ طبعا الأسبوع القادم إن شاء الله سنقرأ مقدمة محقق رسالة المرية المطبوعة، والمقدمة نافعة جدا، راح أيضا نصورها من جديد لمن فاته أن يأخذ نسخة، وأخبر الشباب والأخوة طلبة العلم يحب يستفيد يجتمع إن شاء الله. بعد هذا عندنا بعد مشروع طيب جدا، بس راح أشاوركم فيه قبل لا، في أيضا مذكرة رسالة اسمها قواعد في العقيدة. قواعد في العقيدة فيها تقريبا كم يا أبا سعد؟ 60 قاعدة يمكن، 52 قاعدة، بس جميلة جدا. نشوف يعني ما نقرأها ونقرأ شيء آخر. أنا معكم إن شاء الله موجودين حتى يتوفانا الله عز وجل، نسأل الله أن نمد بعمرنا على طاعته. طيب تفضل. الشيخ قول المقيد أخشى أن أكون كما قال الشيخ ما كملت قراءة واطيك، بس أنت نكلفك تقرأ وتأتينا بالنتيجة، لكن الذي يعني متبادل في قائم بذهني أنه كان مع رأي الجمهور. يعني مطلقا نعم. أنا استرسل يقول الشيخ إن ابن القيم يقول لا يمكن أن يكون مؤمن في قلبه ذرة من إيمان يترك ترك مطلق، يعني يرى ممكن، لكن هو مذهب الحنابلة اللي ذكره مثلا ابن قدامة في المغني كذا ترى مع الجمهور، لكن رواية مع أحمد وإسحاق هو اللي ايش بأن ترك الصلاة كافر مطلقا. وكلام الشيخ بن باز بعد في أشد من كلام الشيخ العثيمين، كلام الشيخ العثيمين مشهور جدا ومكرر اللي يقول أن ايش يعني تؤكل ذبيحة اليهود والنصارى الكتاب ولا تؤكل ذبيحة تارك الصلاة، وأنه لا يقبر في مقابر المسلمين، وأنه يذهب به من فليتق الله من مات له ولي لا يصلي لا يقدم المسلم حتى يصلي، بل يذهب به إلى البر ويلقي بأي حفرة ويرجع. ها يعني كلام شديد جدا بحيث يعني يردع الناس ترك الصلاة. كالشيخ بن باز يقول إذا ترك صلاة واحدة متعمد حتى خرج وقتها ما صلى يقول كفر صلاة واحدة. الشيخ الثمين يقول لا، فمن تركها هذا يحمل على أنه تركها مطلقا ما يصلي بالمرة، فيرى أن اللي يصلي ويقطع ما ينطبق أنه تركها، اللي يصلي الجمعة يصلي بعض الفروض، مع ذهابه إلى أنه إيش أن لو ترك تكاسلا فإنه يكفر، لكن يقول اللي يقطع بصلاته هذا ما يستطيع أنه قد تركها. أكشف بعض يقول ترك صلاة واحد متعمد حتى خرج الوقت يقول كفر. والله المستعان، صلى الله عافيه. تفضل. يعني يقول ما حكم صلاه الجماعه كذي؟ يعني هذه ايضا مساله فيها اقوال كثيره، ارجح الاقوال بانها واجبه. واجبه يعني لو صلى انسان منفرد مع قدرته على اقامه الصلاه بلا عذر تصح صلاته وعليه اثم تركه للجماعه، والله اعلم. طيب يا شيخ هل اثم القاصر بعينه؟ هل ستقول ذاك عنه بعينه؟ سويت. هل تقول عنه بعينه؟ اسمع هذا ولكن يصلي للبيت. تقول عنه بعينه؟ يا فاسق يا فلان، أنت يا فلان يا فاسق. خلاص هذا الجواب واضح. نقلنا أن صلاة الجماعة واجبة، واللي يصلي منفرد مع قدرته على صلاة الجماعة بلا عذر يأثم. فما الفائدة نقول هل هو فاسق أو ليس بفاسق؟ عشان تذهب واحد يسمع لا يروح فلان أنت فاسق، أنا سمعت بالدرس اللي أنت فاسق. ها؟ لا نقول ذلك، لا نعين الناس بأسمائهم أنت فاسق وأنت ظالم وأنت، هذا غلط. كما ورد عن بعض دكاترة كلية الشريعة يقول لا أكفر حاكم لكن أفسقه. كثير هذا كيف تقول أفسق؟ يعني حتى هذه الكلمة ما تقال عن الشخص بعينه. ولذلك لو أن والده عنده ما عنده من التقصير أو حتى من بعض الكبائر، يجي واحد يقول أبوك فاسق أنا أفسق، ما يرضى هذا الكلام؟ ما يرضى. كيف حاكم تقول على أفسقه وتقول حق الطلاب بعد أفسقه؟ هذا مو صحيح الأسلوب، هذا أبدا ولا فيه احترام، بل هذا فيه تهييج للناس. لما تقول فاسق صح ما كفر لك فسق، هذا فاسق، ما في تهييج، هذا في تهييج ظاهر ولا فيه احترام ولا فيه تقدير، هذا ما يجوز. نعم كلها في معنى واحد، الفسق الأكبر والظلم الأكبر والكفر الأكبر. الفسق الأكبر والشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر كله مخرج من الإسلام، والظلم الأكبر كله مخرج من الإسلام. تفضل. شكرا. قال دخل عرفهم عليك، دخل عرفهم عليك لا بأس، يعني تدخل عليه بما هو يستطيع يعطيك ولا يحميك ولا كذا، ما في بأس. طيب عندي سؤال، عندي سؤال، عندي سؤال، تسمحوا لي فيه؟ سهل سهل. لا السؤال سهل بس الجواب يلا عرفتم السؤال خلاص.